بسم الله الرحمن الرحيم. آثار القاسمي في خدمة السنة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناظر في سيرة الشيخ القاسمي يظن أنه واحد من أعلام القرون الإسلامية الأولى، أو هو ممن عاصر ابن حجر والسخاوي والسيوطي، حيث كانت دراسته لفنون اللغة العربية والعلوم الشرعية على الطريقة المألوفة في مساجد المسلمين المنتشرة وفق منهجهم في القرون السابقة، وقام برحلات علمية مفيدة، وحصل على إجازات من شيوخ عديدين، وترك مصنفات قيمة تربو على 80 ما بين كتاب ورسالة، كل هذا في عمره الذي لم يتجاوز 50 سنة، وهذا يدعو للظن أنه من علماء القرون السابقة، بينما توفي القاسمي في مطلع القرن العشرين، إذ كانت ولادة جمال الدين القاسمي عام 83 و200 ألف هجرية، وتوفي عام 32 و300 ألف للهجرة، الموافق لعام 14 و900 ألف للميلاد. لذا يظن المرء أن الطريق وحده هو الذي خلى من قلمه. وصف الشيخ محمد جميل الشطي الحنبلي في كتابه أعيان دمشق، وصف القاسمية بوصف يدل على أنه كان يتحرى مذهب السلف في العقيدة، وأنه كان يدعو إلى الكتاب والسنة الصحيحة في دروسه ومصنفاته، ومن تراجمه العديدة يتضح لنا أن القاسمية كان علامة الشام ونادرة الأيام، أحيا السنة بالعلم والعمل والتعليم والتهذيب والتأليف، وأنه فقيه أصولي ومحدث مفسر وأديب شاعر. كان القاسمي أحد حلقات الاتصال بين سلفنا الصالح، وكان معجبا بابن تيمية رحمه الله وبمؤلفاته وفتاويه، وكانت له صلات متينة مع علماء العصر، وبخاصة مع الشيخ محمد رشيد رضا، وكان يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. وكان القاسمي يتحرى في المسائل الخلافية الاعتدال والإنصاف، واتباع ما يقوم عليه الدليل من غير تحامل على المخالف له، إذ كان حريصا على الوفاق والاتفاق وجمع كلمة المسلمين. وفي هذه الصفحات القليلة لا يمكن إعطاء القاسم حقه من الترجمة والتعريف به وعرض سيرته وآرائه ومؤلفاته، فهذا ابنه ظافر القاسم يضع كتابا كبيرا عن والده بلغت صفحاته قرابة 700 صفحة، ومع ذلك فإن الحديث عن الشيخ القاسم يحتاج إلى المزيد لكشف كنوز مكتبته، إذ لا يزال بعض كتبه مخطوطا لم يطبع بعد. ومع هذا وذاك فإنني سأحاول أن أتلمس خدمة القاسم للسنة النبوية وحسب، وذلك بعرض موجز لبعض كتبه ورسائله وبيان جهوده في التدريس والتوجيه. وتسعفنا كتبه لبيان ذلك، والتي يقع في طليعتها تفسيره لكتاب الله العظيم الذي سماه محاسن التأويل، وهو تفسير كامل يقع في 17 مجلدا انكب على تأليفه حتى آخر حياته. وأنت واجد في هذا التفسير أنه كتب آيات الكتاب العزيز بالخط الأحمر، وكتب تفسيرها بالخط الأسود بخط فارسي أنيق جميل. وقد جرى القاسمي في تفسيره على إظهار حقائق الشريعة الإسلامية على طريقة السلف الصالح، فهو يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالحديث الصحيح وبأقوال الصحابة والتابعين والأئمة من مختلف المذاهب، فينقل عن المحدثين وقدام المفسرين، ولا يتحرج من النقل من أي كان طالما يرى الحق في أقواله وأرائه. وعلى هذا ينقل من كل تفسير خير ما فيه. وقد نقل القاسمي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستشهد بفتاويه وأرائه، ومما يدل على سعة تفكيره وبعد أفقه العلمي أنه كان يخطئ من يقول إن آيات الأحكام 500 آية، بل يرى أنه يمكن أن يستنبط من الأوامر والنواهي والقصص القرآني وضرب الأمثال فيه وغير ذلك ما لا يحصى من الأحكام. وقد تنبه أحد الباحثين من طلبة الدراسات العليا في إحدى جامعات المملكة إلى قيمة تفسير القاسمي محاسن التأويل، فقام بدراسة علمية رصينة نال عنها درجة علمية جامعية. وفي حقل التفسير كان القاسمي تعليقات لطيفة على تفسير أبي السعود، وقد كان معجبا به، ثم جعل هذه التعليقات في كتاب سماه الطالع المسعود على تفسير أبي السعود. أما كتبه التي تتصل بالحديث النبوي وعلومه مباشرة فهي كثيرة، ويقع في مقدمتها كتابه قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. عن هذا الكتاب يقول الشيخ محمد رشيد رضا في تقريضه له: ليتني كنت أملك من الوقت فرصة واسعة أقرأ هذا السفر النفيس في شهر أو شهرين، فأتذكر به من هذا العلم ما لعلي نسيت، وأتعلم مما جمعه المؤلف فيه ما جهلت، وهو الحقيق بأن يقرأ لتحريه النفع وحسن اختياره في الجمع وسلامة ذوقه في التعبير والتقسيم والترتيب والوضع، وقد بلغ في مصنفه مكانا عاليا. هذا بعض ثناء الشيخ محمد رشيد رضا على كتاب قواعد التحديث للقاسمي. أما طريقته فيه ومنهجه فهو أنه حاول استيعاب الكثير من مصنفات المحدثين والفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، واختار منها ما يتصل بهذا العلم، ثم جمعها ورتبها ونسقها، وهكذا تمكن القاسمي من إيفاء المسائل حقها من الشرح والإيضاح والإبانة، وقدمها لطلاب هذا العلم. وقد قسم الكتاب إلى أبواب، فخصص 9 أبواب لمباحث الحديث لبيان فضله وعلومه ومصطلحاته ورواته وكتبه ودرجاته، أي درجات الحديث. أما الباب 10 فقد جعله لفقه الحديث ومكانه من أصول الدين والمذاهب فيه، وما روي وألف في الاهتداء والعمل به. ثم جاءت بعد ذلك الخاتمة، وقد جمعت فوائد متفرقة، وهكذا جاء الكتاب في 400 صفحة، وهو عمل علمي في ميدان الحديث النبوي ليس سهلا، بل يحتاج إلى جهد ومتابعة ومثابرة ووقت طويل. هذه لمحات عن كتاب قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، وقد ضم إليه القاسمي كتبا أخرى أو هي بمثابة رسائل أو أجزاء، وهي أيضا تؤكد حرص القاسمي ومتابعته للحديث وعلومه ومصطلحاته، وتؤكد إحاطته بكتب أهله. من هذا مثلا كتاب المسند الأحمد على مسند الإمام أحمد. ويطلعنا القاسمي على هدفه من تأليفه لهذا الكتاب فيقول: هذه تعليقات وجيزة على مسند الإمام أحمد ناصر السنة. ثم كانت له تعليقات على كتاب كنز العمال للمتقي الهندي، جمعها في رسالة بعنوان شمس الجمال على منتخب كنز العمال. قال في مقدمتها: إن من أسنى ما ألف في الحديث وأبدعه وأعذبه موردا وأحكمه وأجمعه كتاب منتخب كنز العمال. وقد ضمن القاسمي هذه الرسالة قصيدة من نظمه في مدح هذا الكتاب. ثم له رسالة في الأوراد المأثورة، أراد من تأليفها محاربة بعض الكتب الخرافية التي جمعت من الأدعية والأوراد ما ليس له صلة بالسنة النبوية. وهكذا جمع في رسالته من الأوراد والأذكار ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله كتاب بعنوان الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين، شرح فيه 40 العجلونية في الحديث النبوي. وكتب القاسمي رسالة عن حياة الإمام البخاري، وكتب رسالة أخرى في ميزان الجرح والتعديل. ولا يستطيع المرء في صفحات قليلة عرض كتب ورسائل القاسمي التي تجاوزت 80 كتابا ورسالة، وقد جمعها كتاب القاسمي الذي أشرت إليه آنفا، جمعها في نهاية كتابه، ولكنني أود الإشارة إلى الجانب الإصلاحي في شخصية القاسمي، وهو حرصه على تأليف كتب تحارب البدعة والخرافات. من هذا مثلا كتابه إصلاح المساجد من البدع والعوائد. وفي ميدان التربية له كتاب بعنوان جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب، إلى غير ذلك من كتب ورسائل صغيرة في الفقه وأصوله واللغة العربية والمذاهب والعقائد. والقاسمي في مؤلفاته كلها يؤثر الأسلوب السهل والعبارة الواضحة الرصينة، وينأى عن التكلف والتعقيد. ثم جمع القاسمي إلى هذا كله الجزالة والجمال في الكتابة. إلى جانب هذه المؤلفات الكثيرة المفيدة، ترك القاسمي تلامذة كانت تضمهم حلقات دروسه من العلماء ورجال السياسة والأدب، وقد كان مع تلامذته كالصديق مع صديقه، يعطيهم الحرية في البحث والمناقشة. من توجيهاته لهم قوله: إياكم أن تأمروا أولادكم بشيء دون أن تذكروا حكمة الطلب وفائدته، فينبغي أن ينبه الولد للحكمة فلا يطيع طاعة عمياء، وإن الله تعالى علمنا الأخذ بالدليل في كل شيء حتى في الأخلاق، حتى نعرف فائدتها، ما أن فائدة الأخلاق تعرف بالبدهة. ماذا يمكن أن يقال عن القاسمي الذي عاش حياته للعلم فلم يعرف إلا القراءة والإقراء والتدريس والتأليف، وكان لا يعرف إلا الإصلاح والتوجيه والتهذيب؟ ثم هذه مكتبة القاسمي مفتوحة لمن يريد الاطلاع عليها، ويقع في صدرها كتابا: محاسن التأويل، وهو تفسير لكتاب الله العظيم، وكتاب قواعد التحديث جمع فيه نفائس علوم الحديث ومصطلحاته. أقول لعل القاسمي فعلا لم يكن يدع القلم إلا في طريقه أثناء ذهابه وإيابه فقط، حتى أعد هذه المكتبة الكبيرة في عمره القصير. فرحمه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.